جارتي تتكلم علي بما أكره وأنا على يقين من ذلك، ومش عارف إيه بأشياء أنا لم أقولها وكذا. عموما يعني اتق الله في جارتك وإن هي لم تتق الله فيك، لأن هذا الجار من المحارم، الواجب الإنسان أن يحترم جاره، ونعوذ بالله من جار السوء. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من جار السوء. جار السوء إذا رأى سيئة ينشرها، وإذا رأى حسنة يدفنها، ولكن الجار الحسن إذا رأى حسنة ينشرها، وإذا رأى سيئة يدفنها، يعني دريها يعني. فنعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة، ده الحديث يعني، نعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة. دار المقامة يعني أنت بنيت وبنى، من لم تطلع من هنا ولا هو طلع من هنا، فإن جار البادية يتحول. النبي اللي بيقول كده البادية يبقى خيمة، النهاردة يبقى الخيمة تحته هنا والتانية يعني يقدر ينقل الجار. نعوذ بالله من جار السوء، فإن جار البادية يتحول في دار المقامة. فأنت اتق الله في جارك وفي جارتك، وحتى يعني لا يضرك مهما قالت فيك، طالما أنت إنسان سليم. وبرضه يعني كما ذكرنا في درس الأمانة، أدى الأمانة لمن ائتمنك ولتكن من خانك، تتق الله فيها وإن لم تتق الله هي فيك. كالذي قطع مقطوع رحمه، فالنبي أمر أن يصل رحمه وإن قطعوه، فإنما يسفرهم إليه المل. ودي مسائل كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان بيجيبوا القاذورات وقدامهم الباب بتاع بيته حتى ينجسوه، فكان يتعجب يعني مرة ثار عليهم، لأن العرب مش طبيعتهم كده، العرب يعني كريم وأنوف، فشانها على عود بيقول لهم هذه جيرة يا قريش، ها هاي جيرة بقالي قريش، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل في العرب؟ العرب ما كانوش من بهذه السفاهة وهذه الحقارة وهذا المستوى، يعني هذه جيرة يا قريش، ده حق الجار وحق الجوار. فيعني ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يعني سيورثه، لأن حقه كبير جدا، حقه كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يسرق أحدكم من سبعة أبيات خير له من أن يسرق من بيت جاري، ولأن يزني أحدكم في سبعة أبيات خير له من أن يزني بامرأة جاري، لأن دي يعني حرمة مضاعفة مسألة يعني. فهو اصبر أو انقل من مكان، يعني يا تنقل من مكان يا إما تصبر على هذا الأذى وأنت مأجور عليه، ولكن لا تقابل هذا الأذى بالمثل يعني.